ونكمل البحث فيها إن شاء الله لأنه مهم. إذن هل خرجت القسامة عن بقية الدعاوي في كون اليمين من جانب المدعي؟ لا، لأنه تبين الآن أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين. الثاني، الحكم الثاني، تكرار الأيمان فيها. تكرار الأيمان فيها، والجواب عنه أن نقول إنما كررت الأيمان لعظم الدعوة، لعظم الدعوة، ولهذا كررت الأيمان في جانب في الجانبين في مسألة اللعان، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فتكرار الأيمان من أجل ليش؟ من أجل عظم الدعوة فكررت. ثالث، يشهد على مرض، كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به؟ من أجل عظم الدعوة فكررت. ثالث، يشهد على مرض، كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به ولم يشهدوه ولم يسمعوه؟ والجواب عنه أنه أن لهم أن يحلفوا بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حلف الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، مع أنه لم يفتش كل بيت حتى يعرف أنه ليس في المدينة من هو أفقر منه. وحينئذ تزول الإشكالات الثلاثة ويتبين أن القسامة جارية على مقتضى القياس وأنه ليس فيها شذوذ. وأنتم تعرفون أننا صورنا مسألة القسامة فيما يكون بين القبائل ولا لا؟ طيب، لو فرض أنه ليس هناك عداوة ظاهرة كعداوة القبائل، لكن هناك ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعين، صدق دعوى المدعين، فهل تجرى القسامة؟ يرى بعض العلماء أنها لا تجرى، بناء على أن جريانها في القضية التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خارج عن القياس، وما خرج عن القياس لا يقاس عليه. وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوة فإنه تجرى فيه بقسام. صورة المسألة، لو أن رجلا رأيناه يتشحط بدم، ورأينا شخصا قد ولى وفي يده سكين فيها دم، والمكان ليس لم ينفرد به هذا الرجل الذي معه السكين، يعني فيه ناس، فأمسكنا أدري بيد السكين وقال هذه السكين إنما قطعت بها لحما ما قتلت الرجل، فماذا نعمل؟ نقول هنا القرينة تدل على أنه هو القاتل، فتجرى القسامة على مذهب إليه من شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تجرى على المذهب، لأنهم يرون أن القسامة خاصة في مثل الصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن القسامة تجرى في كل قتل يغلب على الظن فيه صدق دعوى المدعين، سواء كان ذلك لعداوة ظاهرة أو لأي سبب آخر لكن يكون بينا. أما مجرد أن شخصا مثلا نعلم أنه معادي لشخص ثم يغلب على ظننا أنه قتل، فهذا لا تجرى فيه القسامة، لأنها قد يكون بين الشخصين عداوة لكن لا تصل إلى إيش؟ إلى القتل. نعم. ما في الوجه الرابع تقال فيها قسامة باقي الدعاوى ايش؟ وجه الرابع ايش؟ وهو أن الإيمان قام في مقام البينة ايش؟ وهو أن الإيمان قام في مقام البينة هنا هو الوجه الثاني أنه أخذ بإيمانهم فقام في مقام البينة نعم أرجح ايش؟ الراجع القسامة الراجع القسامة في كل ما يغلب على الظن صدق المدعي نعم هذا ليس بانتقام للنفس ولكنه من باب القصاص من باب القصاص والإنسان له أن يقتص ممن يعني يجني عليه والانتقام قد يشمل ما هو أعم من مجرد القصاص ويحتاج إلى تأمل في الحقيقة كلام هذا إشكال وجيه لهم إيه بس يقول إن الرسول يقول تقول عائشة ما انتقم من نفسه قط تشريع قد يقول قد نقول إن معصيته من الرسول عليه الصلاة والسلام غلب فيها هنا جانب الطاعة جانب الطاعة لأنه نهاهم فلم يمتثل بخلاف من اعتدى على الرسول بدون أن ينهاه يعني متى رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام أو أخذ شيء من ماله نعم هذا لم ينهه الرسول عليه الصلاة والسلام أما هؤلاء فقد نهاهم فقد يقال إن هذا من باب التعذير على ترك الطاعة وهذا وجه جيد نعم على كل حال ذمته نعم نقول أصل العداوة القبيلتان بينهما عداوة عداوة عامة لا العداوة الخاصة ما فيها قصة خلاص هذا ثلاثة جميع وقال أشعر بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حداك أو يمينه وقال ابن أبي مليكة لم يقل بها معاوية وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطاة وكان أمره على البصرة لقتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه إن وجد أصحابه بينا إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القسامة. سبق لنا الكلام على معنى القسامة وعلى أن فيها إشكالا من وجوه ثلاثة وعلى الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة. فما هي القسامة يا عبد الرحمن بن إبراهيم؟ نعم. لا هذا مثال تعريف أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم مثالنا هداية الله إذا وجد قتيلا في بيت من البيوت وما يوجد قاتله ويقسم ما هو يعني وليس براءة وليس ايش؟ يعني بينا على قاتله وبعد الهجرة المساعة بدون اي بدون اللوث او لا بد من اللوث كيف لا بد من اللوث وفسرنا اللوث هل هي العداوه الظاهره التي تكون بين القبائل او هي كل ما يغلب على الظن ان هذا هو القاتل وذكرنا في هذا قولين للعلماء لكن نسيتم الظاهر. والصحيح أن اللوث كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل فإنه لوث، سواء من عداوة ظاهرة أو قرينة أو ما أشبه ذلك. تصورتموها يا جماعة الآن؟ طيب مثال العداوة الظاهرة، مثلا قبيلتان بينهما نزاع دائم ودماء، فوجد رجل من إحدى القبيلتين عند القبيلة الأخرى مقتولا، هذا لوث وهو عداوة، عداوة ظاهرة. مثال قرينة من دون عداوة ظاهرة، رأينا رجلا يتشحط بدمه وإلى جانبه رجل معه سكين ملطخة بالدم، فهنا يغلب على الظن أن هذا هو القاتل. تكون القسامة في هذه الصورة. فالضابط إذن لإجراء القسامة أن يكون هناك ما يغلب على الظن حصول القتل من المدعى عليه، عرفتم؟ أما مجرد أن نمسك واحد ويقول أنت القاتل هذا ليس في قسامة، قسامة لا بد فيها من قرائن. طيب ذكرنا أن القسامة خالفت غيرها من ثلاثة وجوه، على المدعي ولا المدعى عليه، على المدعي في القسامة والأصل. طيب هذا واحد شاك، تكرار الأيمان والأصل في الدعاوى أن لا تكرر الأيمان. أن المدعي يجوز له أن يحلف على شيء، يجوز له أن يحلف على شيء لم يره. طيب ما هو الجواب عن الأول؟ أن اليمين في جانب المدعي في باب القسامة. عبد الرحمن، يعني إذا الناس المضطردة أن اليمين على من أنكر، وإنما كانت الأصل أن اليمين على من أنكر لأن الأصل معه. طيب نعم، كرر الأمان لعظم الدعوة لأنها قسم. طيب ثالث جوابا صالح، نعم، أن الحلف على ما يغلب على الظن جائز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. تمام، إذن لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول. البخاري رحمه الله يميل إلى أنها لا لا لا تجرى القسامة. نعم، لأنه قال النبي قال استدل بقول النبي شاهداك أو يمينه، شاهداك الخطاب لمن؟ للمدعي، أو يمينه الضمير يعود على المدعى عليه، فكأنه يقول القسامة لا تخرج عن هذا الأصل، فيقال للمدعين فيها هات الشهود، فإن لم تأتوا بالشهود فأيمان المدعي المدعى عليه. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية، لم يقد بها القود هو قتل القاتل، يعني أن معاوية في خلافته رضي الله عنه لم يقد بها، ولكن هذا ليس بدليل، حتى وإن لم يقد بها معاوية إذا ثبتت بالسنة فإنه يعتذر عن معاوية ولا يحتج بقوله على السنة. وقال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى آخر، ترتيب البخاري جيد، فذكر في الأول الحديث ثم قول الصحابي فعل الصحابي ثم قول التابع عمر بن عبد العزيز العبيد بن أرضاه وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. نعم. وهذا قد يكون من عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله بناء على أنه ليس هناك لوث أي سبب يغلب على الظن أن السمانين هم الذين قتلوه، ولكن المعروف عنه أنه رحمه الله لا يقضي به. وقول عمر بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن مسلم بن يسار أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سعيد بن حكم أخبره أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا الذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوجاه مئة من إبل الصدقة. نعم. المؤلف رحمه الله ساقه مختصرا بعض الشيء. القضية أنهم لما ادعوا اليهود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بينة؟ قالوا لا. قال تحلفون 50 يمينا على قاتل صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى؟ قال فتبرأ منكم اليهود 50 يمينا. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فامتنعوهم عن اليمين ولم يقبلوا أيمان اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لئلا يضيع دمه هدرا. وقوله من إبل الصدقة فيها شيء من الإشكال، لأن مثل هذا ليس من مصارف الزكاة، وتكلم عنها فتح. نعم. فيها يصح فيها روايتان. كيف؟ أنا ما عندي عن بشير بن يسار زعم. ها؟ كيف؟ إلا لا بأس. إيه. يقول زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح ذاك بن سعيد بقول من عنده. وجمع بعض من الروايتين باحتمال يكون اشتراها من عند الصدقه بمال دفعه من عنده او المراد بقوله من عنده اي بيت المال الموصى بالمصالح، واطلق عليه الصدقه باعتبار الانتفاع به مجانا لما في ذلك من قبل المنازعه واصلاح ذات البيت، وقد حمل بعضهم على ظاهره جواز صرف الزكاه في المصالح العامه واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت قد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة بالكلام على حديث أبي ياس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبنه في الصدقة في الحج. وعلى هذا فالمغالب العلمية كونها تحت أمره وحكمه وللاعتراض من جاهلية جهل اليهود أو غيرهم. قال القرطبي في المفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته ودل للمصلحة ودل للمفسدة على سبيل التأليف ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق. ورواية من قال من عنده أصح من رواية من قال من عند الصدقة. وقد قيل إنها بلغ ولولا أن لا يغلق الراوي ما أمكن فيحتمل أوجها منها فذكر ما تقدم وزاد أن يكون تسلف ذلك من ابن الصدقة ليدفعه من مال الخير أو أن أولياء الفقير كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم أو أعطاهم ذلك من السهم المؤلفة استئلافا لهم واستجلابا لليهود. انتهى. زاد أبو ليلى في روايته قال السهم فركضتني ناقة. وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى قرش فأدركته ناقة من تلك الإبل فدخلت مربة لهم فركضتني بيدها. وفي رواية شيبان بن بلال لقد ركضتني ناقة من سلك الفرائض المربة. وفي رواية محمد بن إسحاق ووضعت أنسى ناقة ذكرت منها حمراء ضربتني وأنا أعجوزها. وفي حديث البامي القواعد مشروعية القسام قال قاضي عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأنصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. وروي التوقف عن أخذ به عن طائفة فلن نروا الرسامة ولا أثبت فيها في الشرع حكمة. وهذا هذا الحسن بن عثية بن عثية بن عثيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن أسحاق وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علي وعلي بن علي وإليه يلف البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قلت وهذا لا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها. وقد تقدم النقد عمن لم يقل مشروعيتها في أول الباب وفيهم من لم يذكره قاضي. قال واختلف قول مالك في مشروعية القسامة في غاية الخطأ واختلف القائلون بها في العمد هل يجب فيها القواد أو الدية. فمذهب معظم الجازمين إيجاب القواد إذا كانت أكثر خطأ وهو قول الزهري وربيعة وابي الزناد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قولين وأحمد وإسحاق وابي ثور وداود. وروي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير واختلف عن عمر بن عبد العزيز. وقال أبو الزناد فكمل القسامة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. قلت إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد ابن كامل كما قرر سعيد المنصور على يقين بالرواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. وإلا فرق الزناد لا يثبت أنه راعى 20 من الصحابة فضلا عن 1000. ثم قال القاضي وحجتهم حديث كذاب يعني من رواية السعيد التي أشرت إليها. قال فإن مجيئه من طرق صحاح لا يدفع وفيه تشجيع المدعي ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم. واحتجوا بحديث أبي هريرة البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. ويقول مالك أجمع في الأئمة القديمة الحديث على أن المدعين يبدعون في القسامة ولأن جنبة المدعين إلى قولة شهادة موثوقة صارت يمين له وهاهم اتفاق قوله. وقال هذه السنة بخلالها وأصل قائم براسه لحياة الناس ورد يوم كبير. وقال في الدعاوة في الأموال فهي على ما ورد فيها وكل أصل يتبع ويستعمل ولا مسرح سنة لسنة. وأتاب عن رواية سعيد بن عبيد عن المذكورة في حديث هذا الباب بقول هذا الحديث إن وهم من رواية أسقط جزءا من الصيام تبرية المدعي باليمين لكونه لم يذكر فيها رد اليمين. واشتملت رواية يحيى بن سعيد على ذلك من ثقة الحافظ فوجب قبولها وأن تقضي على من لم يعرفها. قلت وسيأتي مزيد كلام المسيح بيان لذلك. قال قلت الأصل في الدعاوي أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسام أصل بنفسه لتعذر إقامة بينها القاتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. وتعينت في ذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي من على القسام على الأصل. ثم ليس ذلك خروجا عن أصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قولا بقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما ادعي عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه باللوز الذي يقوي دعواه. قال عياض وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليه في اليمين إلا الشافعي وأحمد فقال في قول الجمهور يبدأ بإيمان المدعين وردها إن أبوا على المدعى عليه. وقال بعكس أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة ولو زاد فقالوا استحدثوا من أهل القرية 50 رجلا 50 يمينا على ما قتلنا ولا علمنا من قتله فإن حلفوا بريوا وإن نقصت قسامتهم من عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا فإن نقصت قسامتهم قادهم بيه. وقال عثمان البتي من فقهاء البصرة ثم يبدأ بالمدعي عليهم بالإيمان فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون إذا حلفوا وجبت عليهم الدية وجاء ذلك عن عمر قال واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد الدعوة الأولياء. الخلاف هذا مشروع معروف ولكن الواجب اتباع ما قام عليه الدليل وسيأتي في الحديث اللي بعدها ما هو أوضح. نعم نعم كل هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي أن الراوي لما وداه النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل وكان الأكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإبل إبل الصدقة الأكثر أن يكون عنده من الإبل إبل الصدقة ظنها من إبل الصدقة فقال من إبل الصدقة أو أنه تسلفها من إبل الصدقة على أن يردها من الفي هذا أقرب شيء. لا ما يظن هذا من باب الضمان وهم باب دفع الحاجة. وإذا كان من باب الضمان لم يصح أن يعلل بأنه لدفع الحاجة ثم دفع الحاجة ما يكون بمئات من الإبل. نعم أبدا اليهودي بيقول ما قتل ما هذا تأنيب لو أن اليهود هم الذين أعطوا المسلمون الآن هم اللي أبوا فالتأنيب نعم لو أنه ثبت على اليهود ثم دفع عنهم صار تأنيب الآن ما ثبت على اليهود والمسلمون لم يرضوا بإيمانه. نعم الغالب الإطلاق على الصدقة الواجبة الغالب في الإطلاق أنها صدقة الواجبة. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة أنه قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن أبي عزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخل فقال ما تقولون في القسامة قال نقول القسامة القول بها حق وقد قالت لي الخلفاء قال لي ما تقول يا ابا قلابه ونصرني للناس فقلت يا امير المؤمنين انك رغبت الجهاد واشراف العرب ارايت لو ان 50 منهم شهدوا على رجل مرسل على رجل مرسل بدمشق انه قد زنى لم يروا اكنت ترجمه قال لا قلت ارايت لو ان 50 منهم شهدوا على رجل بدمشق انه سرق اكنت تقطعه ولم يروا قال لا قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قط الا في احدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل او رجل زنى فهذا خصال او رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام فقال القوم اوليس قد حدث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع السرق وسمر الأعين ثم نبذهم بالشمس فقلت أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس أن نفر من أمه طيب هنا نقف الأحد يقول لأ أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخل وهذا حينما كان خليفة وفي هذا دليل على تواضع الخلفاء بما سبق وأنهم يرجعون إلى أهل العلم في أحكام الله عز وجل ويشاورونهم وأنه يحصل المناقشة بين الخليفة وبين من حضر ولا يعد ذلك ذلا للخليفة ولا يعد ذلك أيضا عدوانا من أهل العلم وفي هذه القطعة أيضا أن القسامة حق لأن الخلفاء الراشدين أقادوا بها وهذا حكاية إجماع عن الخلفاء الراشدين من هؤلاء المجتمعين عند هذا الخليفة فما الذي يدفع هذا الإجماع وأما ما أورده أبو قلابة رضي الله عنه ففيه نظر لأن هؤلاء شهدوا شهادة وأما القسامة فالذي ادعى بها من أصحاب الحق الذين وقع عليهم العدوان وبينهما فرق عظيم فأصحاب الحق الذي وقع عليهم العدوان عندهم قرينة تدل على صحة ما قالوا به وهي اللوث المغلب للظن على أنه حصل القتل من هذا القتيل إن هذا القاتل بخلاف الشهادة فالمثال الذي أورده معارضا به حكم القسامة ليس بصحيح وأما قوله إلا بأن ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا بثلاث خصال رجل قتل بجرح نفسه فقتل نقول القسامة من هذا القسم القسامة من هذا القسم لأن المدعين يقولون هذا قتل صاحبه ويحلفون على ذلك 50 يمينا فهم كما لو قالوا هذا قتل صاحبنا وأتوا لذلك شاهدين ولا فرق فاستدلوا أيضا بالحديث فيه نظر لأن نقول له القسامة فيها قتل لمن ثبت أنه قاتل بهذه الطريق التي جاء فيها السنة نعم ثم أنهم نقضوا ما ذكر نقضوا ما ذكر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذ وهم يشيرون بهذا الى حديث العرني نعم فقلت وانا احدثكم حديث انس حدثني انس ان نفر من اذن ثمانيه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الاسلام فاستوقموا الارض فسقم اجسامهم فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افلا تقدمون مع راعينا بإذنه وتشربون من أبداننا وأبوالنا قالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبداننا وأبوالنا فصحتوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبرد النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم وأدركوا فجيا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم فسمر أعينهم ثم نبل عن الشمس حتى مات. قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ فاقتدوا على الإسلام وقتلوا وصرفوا. فقال عن بسة بن سعيد: والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت: أترد علي حديثي يا عن بسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه. والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهره. طيب، هذا أيضا أشار إلى قصة العرانيين، وهنا قال إنهم من عكل ثمانية، والواقع أنهم من عكل وعرينة، أربعة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء. قدموا المدينة واستوخموها وسقمت أجسادهم، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي، ويقال انهم مثلوا به وسمروا عينيه حتى بلغ النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فارسل في اثرهم فجيء بهم وقد تعالى النهار ارتفعت الشمس، فامر فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف، ثم سمرت عينه. وسمر العين يعني ان يحمى مسمار في النار حتى يكون احمر من النار، ثم تكحل به العين، نعوذ بالله، لأنهم فعلوا هذا بالرأي. وأما قول أبي قلابة أنهم ارتدوا عن الإسلام فالله أعلم هل هم مرتدون أو لا، لكن حتى وإن لم يرتدوا فإنهم مستحقون لهذه العقوبة، لأنهم قطعوا طريق، ولأنهم مثلوا بالرأي وكفروا نعمة النبي عليه الصلاة والسلام التي أنعم بها عليه. وقول والله إن سمعتك اليوم قط، إن هنا بمعنى ما، فهي نافية يعني ما سمعت، والكاف في قولك اليوم اسم بمعنى مثل، لأن الكاف اللغة العربية تأتي بمعنى مثل، وينشدنا البيت خالد بيت المال في هذا أن الكاف تأتي اسما بمعنى مثل. من حافظها؟ نعم، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. أنا عمدا فعلت ذلك لأجل أن تهيئوا أنفسكم لحفظ الألفية. هنا قلت وقد كان في هذا السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فقال رجل منهم بيناني، خرج رجل منهم بين أيديه فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم لصاحبهم يتشحط في الشمس، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: قتله. أو ترون قتله؟ قتله. قتله. أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نذر 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما نبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتقلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوجاه من عنده. قلت: وقد كانت لديه خلعوا خليعا لهم في الجاهليه، فطرق اهل بيت من اليمن في البرقاء فانتبه له رجل منهم فحلفه بالسيف فقتله، فجاءت لديه فاخذوا اليماني فرفعوه الى عمر بن مرسل وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: انهم قد خلعوه. فقال يقسم 50 منهم ذي ما خلعوا. قال فأقسم منهم 49 رجلا وقرم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فأخذ يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي مخشول فقرنت يده بيده. قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أقلتهم السماء فدخلوا في غار من الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا. وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت قد كان عبد الملك بن مروان أطال رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم من الشام. هذه القصة عجيبة. أما قصة اليهود فظاهرة كما ذكرنا أولا أنهم اتهموا اليهود بالقتيل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين أن يحلفوا 50 أيمانا فقال لا نحلف ونحن لا نرى. وقال إذن تحلف اليهود 50 يمينا فقال لا نرى بأيمان اليهود. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وكفا للأذى. أما القصة الثانية فيقول قلت وقد كانت هذي خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن ببطحة فانتبعوا رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. معنى خلعوا خليعا لهم يعني في المعاهدة كانوا يتعاهدون فيما بينهم يعني يجري بين القبائل عهود، ثم بعد ذلك تمضي العهود وتتم وربما يخلع الأهل، لكن في كلمات تحتاج إلى قراءتها في الشرح. القصة الأخيرة قلت وقد كانت هذي أي القضية المشهورة وهم ينتسبون إلى هذي بن مكلسة بن إياس بن نور وهذا من قولها بالقيادة ويقصة موصولة بإسناد مذكور إلى هذه القيادة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يكن حرا. قوله خلعوا خليعا بدوله خصمين حليفا بفاعل مهمله وفاعل بدل العين والحديث بعيد بمعنى مدعوس يقال تخالع القوم اذا نقوا الحلف فاذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته فكانهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه ومنه سمي الامير اذا عزل خليعا ومخلوعا. وقال ابو موسى في المعني خلعه قومه اي حكموا بانه مفسد فتبرأوا منه ولانه لا يجد الجاهليه يقتص بالحديث فلو كان ربما خلعوا واحدا من القبيله ولو كان من صميمه إذا صدرت منهم جناية تقتضي ذلك وهذا مما قاله الإسلام من حكم الجاهلية ومن ثم قيده في الخبر بقوله في الجاهلية ولم نقف على اسم الخليل المذكور ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة. قوله فطرق أهل بيت بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلا في خفية هجم عليهم أي هجم عليهم ليلا في خفية ليسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوا فأنكروا ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحمد القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوا قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة نخلة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فنهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون تاء أي تخلص والقرينان هنا أخو المقتول والذي أكمل الخمسين. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقبول أبي قلابة مسند أيضا وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها. قوله أفاد رجلا فقال رجلا لما قتلتني. قوله ثم ندم بعد بغم الدال. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم ضم كأنه ضمن ندم مع الكلب. ووقع في رواية أحمد بن حرب عن الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا. ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم إلى الشام أي نفعهم. وفي رواية أحمد بن حرب من الشام. وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كان في الشام ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك في العراق عند محاربة مصعب بن الزبير ويكون من أهل العراق فنفعهم من الشام. قال المؤلف بما حشى ابن بطال الذي اعتار به له خلال من قصة الرميين لا يفيد مبادئ من ترك القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق الرميين. أليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في اختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما الرميون فإنهم كشفوا وجوههم وقبل السبيل والظهور جعلهم سبيل فكان أمرهم غير أمر من ادعاء القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من انهدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن. وكذا محو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة قصة الغاليين خلاف ما فهمه عنه المؤلف.